الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 7 من شهر جمادى الأولى سنة 39,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الفصلين الأخيرين من الكتاب، على أمل أن ننتهي إن شاء الله اليوم من هذه الرسالة اللطيفة التي نقلتنا إلى عالم آخر من عوالم التربية والنصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها وينتفع منها أبناؤنا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: صفة الواعظ النافع. صفة الواعظ النافع. قال: وكن حسن المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار. شوف يا إخوة، ورد في الأثر عن السلف رحمه الله أنهم قالوا: المداراة نصف العقل. والمداراة تخالف المداهنة، فإن المداراة هي ألا تستقبل الشخص بما يكره وإن كنت مخالفا له، بمعنى أنك قد ترى أنه على شيء من الشر أو الخطأ أو الضلال أو البدعة، ومع هذا فأنت لا تواجهه مباشرة بذلك، ولا تصدمه بما تدين الله عز وجل به، بل تتلطف له وتتبسم في وجهه وتحاول قدر الإمكان أن تناصحه بما لا ينفره. هذا عقل. وقد ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن رجلا طرق الباب، استأذن، فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم كلام ورحب به وتبسم له. فلما خرج قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت في كيت وكيت، ثم يعني استقبلت هذا الاستقبال؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. فهذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على العقل. بعض الناس يأتيك ويقول لك: أنا صريح، أنا لا أعرف النفاق، لا أحبه لا أحبه، لا لا لا، غير صحيح. لم يأمرك الله عز وجل ولا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعادي الناس جميعا وتبغض الناس جميعا في وجوه، وتظهر لهم البغض في وجوههم، وتكرههم وتسبهم وتظهر لهم ما تبطره عنهم. هذا لم يأمرك الله عز وجل به. هذا يسمى مداراة، بشرط أن لا تشاركه في الباطل. يعني مثلا هو من أهل الباطل فيأتي ويتحدث في الباطل وكذا، أنت لا توافق على الباطل. أما المداهنة فهي أن تقول له ما لا تدين الله عز وجل به. قد جاء بعض الناس وقالوا لابن عباس رضي الله عنه أو لغيره: إنا لندخل على هؤلاء، يعني ملوك بني أمية، فنقول لهم ما لا ندين الله عز وجل به، نستقبلهم بما لا ندين الله عز وجل به. فما قولك في هذا؟ قال: كنا نرى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. هذا هو النفاق. وما أكثر هؤلاء، يجلس مثلا يتحدث عن مسؤول ظالم طاغية، فلان ظالم وطاغية وكذا وفلان كذا وفلان كذا من كلام كبير، فإذا دخل عليه هشل وبش وبدأ يمجده ويتحدث معه بسيدي ومولاي وأنت وأنتك، ويظهر له كأنه هو من خيرة الناس، فهذا نفاق. هذا الآن اسمه المداهنة من الدهن، دهن الشيء، والعامة يقول دهن السير يسير، صح؟ ونحن لسنا مأمورين بدهن السير، لا، نحن مأمورون بالتلطف وحسن التعامل. نعم، هذه يسمى المداراة، ولكننا لسنا مأمورين بالمداهنة. تأتي للمرأة المتبرجة مثلا فتلين لها الكلام وكذا حتى يعني لا تنفر منك، لكن في الأخير تبين لها أن ما هي عليه خطأ، وأنها يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتستر ما أمر الله عز وجل بستره من عورتها وما إلى ذلك، ولا تصافحها ولا تفعلها أي شيء من هذه الأمور، وتبين لها أن هذا هو دين الله عز وجل. هذه تسمى المداراة. لكن أنت تجلس وتقول المتبرجات وكذا وفي حكمهن كذا ولا يجوز مصافحة الأجنبية وكلام من هذا النوع، فإذا جاءتك امرأة مسؤولة أو ما إلى ذلك أو امرأة لها منصب وكذا وهي متبرجة، تمد لها يدك وتسلم عليها وتهش لها وتبش، فإذا تحدثت عن التبرج وما ذلك، أوه نعم هذه العصرانية وهذا الزمان والوقت يحتاج إلى هذه الأمور، هذا اسمه النفاق. هذا الآن اسمه النفاق، وما أكثر من يفعل هذا من الناس. إذن قال وكن حسن المداراة. المسلم يجب أن يكون بساما. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم لي. فكان صلى الله عليه وسلم دائم التبسم، يتبسم ويتحدث مع الناس بأفضل ما يمكنه أن يتحدث به، ويبين لهم ولا يفاجئهم بالكلام القبيح، حتى إنه لا يرى الشيء الذي لا يعجبه فيقول لهم: قولوا له لو أنه يفعل كذا وكذا، قولوا له لو أنه يفعل كذا وكذا، يعني يغير لباسه ذاك الذي يلبسه أو كذا ما لا يجبر به أن يلبسه، حتى لا يحرج الناس. إنه ليس من اللباقة وليس من الأدب الإسلامي أن تجرح الإنسان، أن تخدش كرامته أمام الناس. يأتي مثلا شاب يعني فرح بشبابه وكذا، ثم تأتي أنت أمام الناس جميعا وتقذمه أمام الناس، يشعر بالانكسار، وقد ينصرف ولا يرجع ثانية إلى مجلس العلم، أو قد ينصرف ولا يرجع ثانية إلى المسجد. فكم شاب مثلا الآن في هذه الأيام يدخل المسجد بلباس يعني لا يليق، فأنت إذا جئت وقلت له: أنت يا ولد ما هذا اللباس الذي هكذا المساجد هكذا، سيخرج ولن يعود ثانية إلى المسجد، ويفضل أن يذهب إلى الخمارات ولا يأتي إلى المساجد. لكن لو أنك أخذت بيده قلت له: والله ما شاء الله هكذا الشباب، والشباب ما شاء الله زينة الدنيا، وأنت ما شاء الله فرحت عندما رأيتك المسجد، لكن يا ابن أخي أنت ما شاء الله وكذا، أستحسن مرة أخرى أن تلبس كذا وكذا بيناسب هيبة المسجد وكذا، وخذ تفضل هذا كتاب جميل اقرأه وهذا كذا، سيقول نعم يا عمي وعلى الرأس والعين وكذا ويفرح. هذا الذي ينبغي أن يفعله الناس. قال: مع شدة الاعتزال عنهم. إذن أنت تداري وتجامل في غير ما يخدش دينك، لكن حاول أن تبتعد عن الناس قدر الاستطاعة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. حاول قدر الإمكان أن لا تكثر اجتماعات مع الناس، اجتماعات فارغة. هذه عزلة السلف رحمهم الله. قال: فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ووقية للوقار، لأنك إذا اجتمعت مع الناس ولو كثيرا يتجرؤون عليك، وكثيرا ما تجد السوق والعامة والدهماء وما إلى ذلك إذا جالستهم كثيرا ومازحتهم كثيرا يتجرؤون عليك، قد يعمد أحدهم حتى يجر لحيتك والآخر حتى يجر ثيابك، وهكذا يبقى لك وقار بينهم وتصبح ضحكة بينهم. هذا أمر قبيح، هذا أمر قبيح ما ينبغي. لكن أبقي الوقار أبقي الهيبة، فإذا ما تجرأ أحدهم فصده عن ذلك، قل له لو سمحت يا أخي أنا لست لا أعبث بهذه الأمور، هناك حدود، لكن تبقى أنت في وقارك. قال فإن الواعظ خاصة يبقى له ألا يرى متبذلا ولا ماشيا في السوق ولا ضاحكا، ينبغي له، ينبغي له. ولذلك الآن بعض الناس، انتبه، بعض الناس يسأل عن الدعاة الذين ظهروا مؤخرا بصفة المضحكين. هناك دعاة ظهروا بصفة المضحكين، يجلس في المجلس وجل كلام الضحك، ضحك والنكت وكذا، وطريقة دروسه كلها في الضحك والنكت. هل هذا أمر حسن أم أمر قبيح؟ قد يكون هذا الداعية بهذا الشكل يناسب فئة من الناس، قد يكون كذلك، لكن من كان هكذا سيبقى في نفس الفئات التي يجتمع معها. أما أن يكون قدوة للناس فلا يصلح أن يكون قدوة للناس. ولذلك السلف رحمه الله نهوا عن المزاح إلا لماما، يعني المزاح يسقط الهيبة ويسقط الاحترام ويقلل من نظر الناس إليك. قال فليحسن به الظن، ليحسن به الظن فينتفع بوعظه. وتأمل بارك الله فيك إن الإنسان إذا جلس يعظ، فإذا كان كثير الضحك استهان به الناس، فإذا تكلم لم يلتفت إليه، بل أكثر من ذلك ماذا يحدث؟ يحدث أنه إذا أراد أن يكون جديا يمزح الناس معه، هذه مشكلة. إذا أردت أن تصبح جديا في المجلس يضاحكك الناس ويمازحونك، وبذلك تسقط هيبتك تماما. قال فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فإنك إن كشفت من أخلاق عن أخلاقهم لم تقدر على مداراتهم. الناس عندهم بعض الأمور القبيحة، وقد يكونوا سفهاء، وقد ترى منهم أمورا يعني لا تتصور، فإذا لا تدخل معهم كثيرا، لا تدخل معهم كثيرا حتى لا تصطدم بهذه الأمور. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر بما يوافق هذا الكلام، سيد محمد قرس يقول وما أعرف للعالم، ما أعرف العالم قط لذة ولا عزا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة. طبعا العزلة هنا العزلة الشرعية، وهي أن تصلي في المسجد مع الناس وترجع إلى بيتك، لا تختلط كثيرا، يعني لا تجيب كل دعوة تدعى إليها، خاصة وأغلب الدعوات اليوم ليست على الاستقامة، تجد فيها يعني اختلاط النساء بالرجال، تجد فيها المعازف، تجد فيها ما لا يحصل، فذلك يعني من الصعب أن تحضر هذه المناسبة. وأنا أتحدث الآن عن يعني الإنسان القدوة في مجتمعه والداعية. إنك إن حضرت كل المناسبات وحضرت المناسبات التي لا توافق الشرع لم يبق لكلامك طلاوة ولا حلاوة، بأنك تتكلم ولا يبالي بك أحد. تحدث عن ماذا؟ يقول رأيناك تجلس معنا في الاختلاط وتجلس مع النساء وتجلس في مواطن الريبة وكذا، يعني لست قدوة. يقول فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم، دائما يرونك دائما خلاص لا تبقى لك هيبة معهم. وهذا لا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق بهيبته. ولا تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما معه أصحابه كذا، حتى لو تجرأ عليه متجرأ يقوم الصحابة رضي الله عنهم وينالون منه. وكثيرا ما تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أو يهودي أو ما إلى ذلك فلببه الصحابة أو سلوا سيوفهم أو كذا فيفزع. فهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هيبة ربانية، إضافة إلى أنه كان محميا بالصحابة رضي الله عنهم. ولا كذلك كل الناس، فليس كل داعية أو عالم بهذه الصفة، بل قد يتجرأ عليه العامة ولا ينتطح عليه عنزان، وقد يتجرؤون عليه ولا يرون أنهم فعلوا شيئا أصلا، وقد لا يبالون به أصلا. فالمجتمعات تختلف. فلذلك الأفضل أن لا تكثر الخلطة معهم. السلام عليكم وعليكم السلام. تصرف. وحتى لو حصل وحضر الإنسان مجمع من المجامع يحضر بما يناسب ثم ينصرف، لا يكثر الجلوس وكان فارغ وضيع الوقت. هذا ضيع وقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، كما قال ابن هبير. قال ولذلك عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. السلطان لو كان دائما يمشي مع الناس ويحضر مجتمعاتهم سيهون عليهم ولا يبالوا به، لكن الناس إذا رأوا السلطان أوه أنا رأيت اليوم الملك، يعني مجرد رؤيته يعدها أمرا عظيما. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم. إذا يجلس العالم مثلا في مجلس فيجلس يغني، مع أنه الإنشاد وما إلى ذلك لا حرج فيه، لكن إذا فعل ذلك أمام العامة قد يسقط من عينهم. قل ها شوف هو كذلك يغني، مع أن الغناء الإنشاد الطيب لا حرج فيه، لكن ما كل ما ليس ما كل شيء مباح ينبغي للعالم أو الداعية الذي ينظر إليه أو للقدوة أن يفعله مع الناس. قال فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. فقد قال بعض السلف كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا يقتدى بنا ما أراه يسعنا ذلك. هذا يروى عن سفيان الثوري، أظن يروى عن سفيان الثوري رحمه الله. يعني السلف كانوا يرون، ومن أشد في هذا الإمام مالك رحمه الله. إمام مالك كان شديدا في هذا الأمر، يرى أن العالم عليه أن لا يخالط الناس كثيرا ولا يستجيب لكل دعوة ولا يمشي إلى الأسواق بنفسه، لأنه يسقط قدره عند الناس بكثرة الخلطة وكثرة. وسبحان الله العامة قد ينكرون على المتدين أمورا يعني لا أصلا لا حرج فيها، يقول سبحان الله راجل بالحيتو شو شتي يدير شو شتي يدير ماذا يفعل، ماشي في الطريق قابطين دمراته. طيب هو قابطين دمراته شو مشكلة؟ لكن العامة يعني تبالغ في محاسبة أهل الدين. ولذلك انتبه، ولذلك على أهل الدين إن كان خاصة العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبوا أنفسهم، أن يحاسبوا أنفسهم حسابا عسيرا. فما نراه من بعض الدعاة إلى الله اليوم من التساهل في علاقاتهم ومن فعل أشياء يندى لها الجبين بحجة أنها مباحة ومن غير ذلك من الأمور، ثم تصبح الصحافة والإعلام والسفهاء ومن يسوى ومن لا يسوى يلوكون ألسنتهم يلوكونهم بألسنتهم، هذا أمر قبيح لا يجمل بحال من الأحوال. وعليهم أن ينتبهوا إلى أنهم على ثغر، وأن الناس لا تعرفهم بأسمائهم، إنما تتحدث عن أهل الدين جميعا باسمهم. فإذا رأوا عالما واحدا وضعوا العلماء كلهم في نفس الكفة، وإذا رأوا متدينة واحدة حاسبوا جميع المتدينات. ويفعل أحدهم الطوام والموبقات ولا يبالي، لكن إن رأوا من العالم الشيء الصغير اليسير طبلوا له وأقاموا الدنيا عليه. ولذلك قيل زلة العالم مضروب لا طبل، زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني أنها الناس تجعل لها قصة كبيرة، والكل يلوك ذلك العالم أو الداعية أو المتدين بلسانه وينالون من الدين كله بسبب ذلك. قال رحمه الله: فصل، أداء الحقوق. وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة، يعني أن عليك أن تؤدي الحقوق لأصحابها، فزوجتك تتقي الله عز وجل فيها وتقوم بأمرها ولا تقبح ولا تهجر في غير معصية ولا تتعامل معها تعامل الجبابرة مع السوقة، بل تعامل معها مع الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس لأهله، فكان مع زوجاته لا يقبح ولا يقول الكلام الذي أصلا كان مع الجميع هكذا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه: ما ضرب رجلا ولا امرأة بيده ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وحتى في الجهاد في سبيل الله فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بيده أحدا إلا ما كان من أمية بن خلف أو أبي بن خلف، أبي وليس أمية، أبي بن خلف، فإنه كان قد وعده صلى الله عليه وسلم أنه هو يقتله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعلف دابة له فقال: هذا أحضره لأقتلك عليه، لأقاتلك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك. ولما جاء ليخرج في غزوة أحد خاف، فما يعني استخر منه الناس، قال: أنت خاف وكذا؟ قال: إنه قد قال إنه سيقتلني، والله لو بصق علي لمت. طب ودمت تؤمن أنه لو بصق عليك لمت، فهل آمنت به؟ هل أسلمت ما دمت تعرف أنه صادق أمين وأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم؟ لكن سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس، وكان صلوات ربي وسلامه عليه من أخير الناس لأزواجه لزوجاته ولبناته وأبنائه وما إلى ذلك. قال: وولد وقرابة. الإنسان يحسن إلى أبنائه ويتلطف بهم ويرأف بهم ويعاملهم معاملة الأب الحاني، وينظر في أمرهم تعليما وتدريسا، وهم ما يهتم به هو دينهم، دينهم وأخلاقهم. هذه من أهم الأمور، لأن الله راع كل، لأن الله سائل كل راع عمن استرعاه، أحفظ أم ضيع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالناس مأمورون بأن يقوموا على زوجاتهم وعلى أبنائهم. الناس اليوم غلبتهم نساؤهم، فالنساء يفعلن ما شئن ولا يبالين بالرجال، والرجال لا يرون أن عليهم أن يناصحوا زوجاتهم، بل يأمروهن ويأطروهن على الحق أطرا. وأيضا عليهم أن يقوموا بأبنائهم وبناتهم. تجد الرجل بنته تخرج أمامه عارية لا تلبس لباسا مستورا، تصاحب من شاءت ولا يبالي، وليس في ذلك. وابنه يصاحب من شاء ويلعب مع من شاء ويفعل ما شاء وهو لا يبالي. وهذه كلها يعني سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن تربية أبنائه. إن الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عمن استراء حفظ أم ضيع. فالإنسان يعني لا يحسب الزواج لعبة من اللعب، فهي مسؤولية عظمى. وكذلك لا يحسب أن الأبناء هم فقط أرحام تدفع وقبور تبلع وهو غير مسؤول عن ذلك، بل هو مسؤول عن أبنائه وسيسأل عنهم إن خرجوا منحرفين. أين وضعتهم؟ أين درستهم؟ مع من صاحبوا؟ مع من ذهبوا؟ مع من أكلوا؟ هات الجوال أنظر فيه، هذا الجوال ماذا فيه؟ اليوم يأتي الإنسان هو يذهب ويشتري لبناته اللباس الماجن، زوجته تخرج كما شاءت ولا يبالي ولا يسأل عنها، هو يشتري الجوال لبنته ثم لا يعرف مع من تتصل ومع من تتواصل ولا يبالي. ابنه عنده هذه الكارثة في يده وهو لا يبحث. إذن ما هي مهمتك أيها الرجل في البيت؟ ما هي مهمة الرجل في البيت؟ أهو إنسان ملقح فقط لهذه المرأة وهو فقط ينظر إلى هؤلاء الأولاد ولا يبالي بهم؟ ولذلك أصبحت الشوارع ملأة بالكوارث، وأصبحنا نرى المصائب العظمى. والعامة يقولون الوقت بغت هذا الشيء. كيف الوقت بغت هذا الشيء؟ كيف هل الوقت إلا أنا وأنت؟ الوقت هي أنا وأنت، فكيف تزعم أن الوقت أرادت هذا الشيء؟ نحن لما فرطنا خرج لنا جيل فاسد، ولو اهتممنا وربينا لخرج لنا جيل صالح. انظروا إلى الجيل الرباني الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى جيل أبناء الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا. هناك مقارنة يعني. وفي زماننا هذا هناك أناس تجد أبناءهم من خيرة الأبناء، إنهم ربوهم وقاموا عليهم، حفظوهم كتاب الله، درسوهم، ربوهم، أدخلوهم إلى المعاهد الصالحة التي ينشؤون فيها على الصلاة. قال وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب. انظر إلى وقتك في اليوم بماذا يذهب. هل تضيعه في المجلات الفارغة؟ هل تقضي سحابة نهارك في الفيسبوك والواتساب تقلب صفحاتها حتى يحترق يومك؟ هل تقضي يومك على المباريات، مباريات كرة القدم وضياع الوقت، وتقلب من قناة إلى قناة من قناة إلى قناة؟ والأدهى والأمر أن تقضي أوقاتك، أن تقضي أوقاتك وأنت تتفرج على المنكرات كالأفلام الماجنة وكالقنوات الفاجرة وغير ذلك من الأمور، وأقل منها أن تضيع الوقت في الأفلام والمسلسلات الفارغة التي لا يرجى من ورائها شيء. هذه إن الله سبحانه وتعالى لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن وقت شبابي فيما أبلاه، عن شبابي فيما أبلاه، وعن وقته فيما قضاه، عن عمره فيما أفناه. العمر هو الوقت. إذا ذهبت هو رأس مالك، فإذا أضعت رأس مالك كيف ستقضي، كيف سترجعه؟ لا يمكنك أن ترجعه. فإذا أنت مسؤول عن هذه الأوقات، وأنت مسؤول عن هذه الساعات، وأنت مسؤول عن هذه الدقائق والثواني، فاملأها. فإن كثيرا من أهل الجنة يتحسرون عندما يرون غيرا في المقامات العليا وهم في المقامات السفلى. الناس يوم القيامة سيتحسرون ويندمون على الأوقات التي أضاعوها في حياتهم الدنيا. طبعا أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أنصح نفسي قبل غيري. أنا أنصح نفسي قبل غيري. ولذلك الشيخ رحمه الله أعطانا برنامجا يوميا من أول النهار إلى آخره. سيقول قائل طيب ونحن لن نبقى إلا في الجد، من العبادة إلى المطالعة إلى القراءة إلى لا شيء آخر؟ لا، من قال هذا؟ اللعب المباح جائز، والخروج إلى المنتزهات مع أبنائك ومع ذلك لترى هذا جائز مباح، وقد يكون مستحبا في بعض الأوقات حتى تجم نفسك، فإجمام النفس أمر مطلوب. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا جد الجد في دروسه ثم أراد رأى أن الناس ملت يقول هاتوا من أحماضكم، يعني أحمضوا قليلا، نكت وكذا وقصص وأشعار مما يعني يريح النفس ويجمها، لأن يعني الجد الكثير يمل النفس. ولذلك يعني يستحب من فترة إلى أخرى الإنسان يجم نفسه، يخرج إلى المنتزهات مع إخواني مع أصدقائي مع أهل بيته وهكذا. قال وانظر كل ساعة من ساعاتك بما لا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بما ينفع، وخاصة إن كنت شابا، إن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الشباب، الفراغ، المال. إذن اكتملت القضية. طاقة، لذلك قال ابن القيم رحمه الله اشغل أبنائك حتى لا يبقى لهم وقت للفراغ، يشغل يتعب، لا بأس بالرياضة بكذا بشيء مفيد، بالتعليم دروس علمية، تعلم لغات، تعلم حفظ القرآن، يعني كله يأتي في المساء لم يبقى له وقت لشهواته ونزواته، فهو من الصباح إلى المساء يشتغل حفظ القرآن، تعلم اللغات فضلا عن دراساته في المدرسة، تعلم العلوم الشرعية، حضور جلسات ذكر إلى آخره. وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه. والقبر صندوق العمل، القبر هو الصندوق الذي عليك أن تملأه بالعمل، لأننا إذا ذهبنا إلى قبورنا يتبعنا ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعنا أهلنا ويتبعنا مالنا ويتبعنا عملنا. الأهل والمال يرجعون ولا يبقى إلا العمل. قال كما قيل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يعني غرك طول الحياة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت ليس متوقفا على كبار السن، فكم لنا من صديق كنا نحبه ثم مات، وكم من حبيب علينا كان في ريعان الشباب ثم قضى، وكم من شخص انتظر الناس أن يعطي العطاء وقد درس وتعلم ثم فجأة استأثرت به يد المنون، وكم من شابة، وهذه الأيام حضرنا جنازة لشابة في 18 من عمرها، متزوجة من شاب في 22 من عمره، وحامل دخلت لتستحم فقتلها الغاز، ماتت ومات جنينها في بطنها، واغتبطت شابة لم يكن أحد يتصور ذلك، وبقي زوجها مغمى عليه ثم استيقظ ولم يعرفوا كيف يفاتحونه بالموضوع. ماذا سيقولون؟ وهكذا يعني قصص سبحان الله كثيرة. أمس قرأت قصة أدمعت عيني وأثرت فيها. امرأة زوجان عمل المستحيل حتى يلدوا، لم يكتب لهم مولود، وفي الأخير قدر الله أن حملت المرأة، قدر الله أن حملت المرأة، فعمل الأطباء المستحيل حتى تلد بطريقة يعني تبقي حياتها، فما إن ولدت حتى أعطوها المولود فنظرت إليه وتبسمت ثم ماتت. يعني صورة مؤثرة جدا. فهل يفرح زوجها بالمولود أم يبكي على زوجته التي فارقت؟ والقصص في هذا كثيرة، كثيرة جدا. فالسعيد من استعد لصندوق العمل، السعيد من استعد وعمل الأعمال حتى يجد أعماله تؤنسه في قبره، وحتى إذا ما جلس في قبره تحول قبره روضة من رياض الجنة، وحتى إذا ما جلس في قبره أتاه عمله في صورة إنسان جميل الهيئة، حسن المنظر، حسن الرائحة، فقال له من أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فقال له أنا عملك الصالح. وحذار من أن يكون ممن يأتيه عمله الفاسد في أقبح صورة وأبشع منظر، فإذا رآه قال له من أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فقال له أنا عملك الفاسد. حذاري من أن يتحول قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. قال وراعي عواقب الأمور يهن عليك الصبر عند كل ما تشتهي وما تكره. يعني أن تصبر. إنسان مثلا أخذته شهوته حتى كان قاب قوسين أو أدنى من أن يفعلها، ثم قال ها احبس اتق الله، فصبر، فيحمد الله بعد ذلك وسيفرح فرحا عظيما على أنه لم يرتكب تلك المعصية. قال وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر، اذهب زر المقابر قليلا وذكرها قرب الرحيل، قل لا يا نفس. أذكر أنا كنت في 17 من عمري، وكان مشايخنا ينصحوننا بمثل هذا، فكنا نذهب إلى المقابر من مرة لأخرى ونزورها. وأذكر مرة أني وجدت كتاب التوهم للحارث المحاسبي، حارث ابن أسد المحاسبي، كان أحد كبار الصوفية القدامى، ليس الصوفية المبتدعين الحديث، كان معاصرا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان أحمد بن حنبل يعجبه أن ينصت إلى كلامه، وله كتب عديدة، كتبه جميلة. فلما وقفت على كتابه توهم، وهكذا يقول توهم أنك مت الآن، توهم أنك كذا، توهم، كله بهذه الطريقة، يعني كتاب هزني من أعماقي، كتاب توهم للحارث المحاسبي سبحان الله. كان بعض إخواننا يأخذ هذا الكتاب ويأتي إلى المقابر ويقرأ هذا الكتاب فيتذكر أن مصيره سيكون مع هؤلاء القوم في يوم من الأيام. والغافل من ظن أننا لن نكون تحت التراب في يوم من الأيام، في يوم من الأيام سيؤتى بنا ويقال فلان مات، فلان مات رحمة الله عليه، وفي يوم من الأيام سيحفر لك قبر وتوضع وحدك به ولا تبقى إلا ما عملك. في يوم من الأيام سنتذكر فلانا وعلانا كما نتذكر الآن إخوانا الذين قضوا وماتوا، إن كانوا من الصالحين نذكرهم في صلاحهم، وإن كانوا غير ذلك نرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنهم. في يوم من الأيام هذه الحياة. والسعيد من كان سعيدا في قبره ثم سعيدا يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال ودبر أمرك والله المدبر. ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقتك من في إنفاقك من غير تبذير، يعني دبر أمورك من غير أن تبذر الأموال على أبنائك أو على أولادك أو ما إلى ذلك من الأمور، لئلا تحتاج إلى الناس. لماذا تحوج نفسك إلى الناس؟ إن كنت مقتصدا وتحسن تدبير أمورك لن تحتاج إلى الناس، ستبقي مالك في يدك ولا تبعثره في ما لا يجوز، فضلا عن يعني لا تبعثره في الحرام ولا تبعثره أصلا في المباحات، لأنك ستحتاجه. وقد قيل قديما وفر الدرهم الأبيض لليوم الأسود، وفر الدرهم الأبيض لليوم الأسود. قال فإن حفظ المال من الدين، قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال ولا أن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج إلى الناس، يعني أفضل أن تترك لورثتك المال خير من أن، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فصل خاتمة حسنة، بها نختم إن شاء الله. قال رحمه الله يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق، لأن الإمام بن الجوزي من ذرية أبي بكر الصديق كما ذكرت لكم. واعلم أن، وكذلك يقال يعني لأي إنسان إذا كان من ذرية قوم صالحين أو إذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى وأولى، تقول لو أنت من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس أن يكون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده. وإذا كنت من ذرية قوم صالحين كان أبوك صالحا أو كان جدك صالحا، قال أنت من ذرية فلان الفلاني من الصالحين. وهكذا يعني إنسان تذكر الإنسان بسلفه فإن ذلك مؤثر عليه. قال وأبونا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخباره موثقة في كتاب صفة الصفوة، يعني صفة الصفوة الذي صنفه هو رحمه الله. ثم تشاغل سلفنا بالتجارة، يعني بعد أن كنا علماء وأئمة اشتغلنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة بطلب العلم غيري، يعني غير الإمام ابن الجوزي، فإنه برز في العلم. بالمناسبة قبل ابن الجوزي أيضا كان هناك الإمام السهروردي صاحب عوارف المعارف أيضا من ذرية أبي بكر الصديق، والإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر الرازي أبو عبد الله الشهير الإمام المعروف أيضا من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معروف. قال فما لكنه هو بعد ابن الجوزي، وكان في الري، الري الآن قرب طهران في إيران، وبغداد هي عاصمة العراق. وقد آل الأمر إليك، يعني أنا طلبت العلم الآن آل الأمر إليك، فاجهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك. يا ولدي اجهد ألا تخيب ظني فيك، هو ينصح ولده. وقد أسلمتك إلى الله سبحانه وتعالى وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، وهذا قدر جهدي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله مزيد الحامدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نقول مثل ما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في ديننا ويحفظنا في ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين، واجعل الجنة هي دارنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.